السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنتكلم عن أحوال الصابرين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى يجازي الصابرين بأحسن شيء فعلوه، وأحسن ما قدموه، وأحسن الصبر الذي كانوا عليه. فالله سبحانه وتعالى لأنه كريم يعطي الله سبحانه وتعالى ويكرم الصابرين ويكرم المحسنين ويكرم المؤمنين. فالصابرين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وتقبلوا البلاء، وعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيعطي جزاء كبيرا على صبرهم. يقول عمر بن الخطاب: إن خير عيش عشناه من الصبر. خير عيش هو بسبب الصبر. إذا كان أبي حصرم يقول: الصبر ضياء، الصبر ضياء، هو نور لك في حياتك. وقالوا أن الصبر والإيمان مثل الرأس والجسد، فلا إيمان من غير صبر، ولا جسد من غير رأس. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بجسده من غير رأسه، والإيمان لا يقوم من غير صبر. ما هي أحوال الصابرين؟ خلنا نبدأ بقصة، قصة جميلة جدا. يقول الأصمعي: خرجت ذات ليلة في بادية مع صاحبي، وسرنا في البادية وضعنا حتى وجدنا خيمة، فعندما أتينا إليها وجدنا فيها امرأة فسلمنا عليها وقلنا لها أننا ضائعون في هذه الصحراء. فقالت: إني أنتظر ابني سيأتي حتى نكرمكم ونضيفكم. فبعد وقت قليل رأت بعيرا، قالت: هذا بعير ابني، ومن يركب عليه ليس بابني، وابنها اسمه عقيل. فعندما أتى الرجل قال لها: عظم الله أجرك في ابنك عقيل، فقد مات. قالت: كيف مات؟ قال أن الإبل اجتمعت عليه حتى سقط في البئر فمات. فقالت له: انزل وأكرم هؤلاء الضيوف. فاستغربوا منها ومن ردة فعلها ومن صبرها، فنزل وأعطته شاة فذبحها وطبخها وقدمها لهم، فأكلوا منها وهم مستغربون. يعني حتى الآن هي ساكتة، علمت أن ابنها توفي ومات وساكتة، لم تركز إلا على ضيافة هؤلاء الضيوف. بعد أن انتهوا من طعامهم سألتهم: هل تعرفون شيئا من كتاب الله أسمعه يعزيني في ابني؟ قالوا: نعم. قالت: اقرأوا عليه. فقال الأصمعي: الله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت: الله ذكر ذلك في كتابه؟ قال: نعم. فقالت: السلام عليكم، وقامت توضأت وصلت عدة ركعات، وبعدما انتهت من الصلاة رفعت يدها وقالت بصوت عال: اللهم إني أحتسب عقيلا عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أحتسب عقيلا عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أحتسب عقيلا عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم هذا صبري، وفعلت ما أمرتني به، فأنجز لي ما وعدت. شوف الصبر، فقد الإبن ليس سهل، وأن يأتيها الخبر فجأة هكذا ليلا ليس سهل، لكن الصبر عند الصدمة الأولى مباشرة صبرت. وعندما علمت جزاء الصابرين وكلت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن لله سبحانه وتعالى، وسنرجع كلنا لله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الصبر، يكون تطبيق عملي، يكون تطبيق عملي ألا تتسخط وألا تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. الأنبياء كانوا أكثر الناس صبرا. أيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر. ليش؟ ابتلاه الله سبحانه وتعالى 18 سنة بلاء عظيم، حتى قالوا أنه لا يوجد في جسده مقدار إبرة، يعني مقدار صغير في جسده، إلا ومبتلى، إلا وفيه بلية، إلا وفيه مرض، يعني ما في مقدار إبرة سليمة. فأصابه البلاء في جسده، أصابه البلاء في ماله، أصابه البلاء في عياله أولاده، وتخلى عنه جميع الناس. لم يبقى إلا زوجته واثنين من أخص إخوانه كانوا يعودونه ويأتون إليه. وزوجته كانت تقوم بخدمته ولم يكن لديهم مال، فكانت تخدم الناس حتى تتحصل على رزق، وهذا نبي الله وهذه زوجته. لكن بلاء عظيم، فكيف كان وضعه وما هي أحوال الصابرين؟ نكمل ذلك بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، نكمل معكم عن أحوال الصابرين. ذكرنا أن أيوب مسه الضر 18 سنة في بلاء عظيم، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وكل أمره كله لله. شوف الدعاء اللطيف، مسني الضر يا رب. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر أيوب قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد لأنه كان صابرا. الصبر يرفعك عند الله سبحانه وتعالى، الله يحب الصابرين. فاصبر مهما كان عندك من البلاء والمشاكل والمصائب، هناك من هو أسوأ منك، والله سبحانه وتعالى أعطاك الكثير، كثير من النعم والكثير من العطاءات، فإن نزع منك شيئا فأعطاك الكثير غيرها، فالله سبحانه وتعالى كريم. فلذلك ليس لأحد عذر ألا يصبر. تتعجب من الناس حينما يقول لا أستطيع أن أصبر، كيف أصبر والله فعل كذا وصار لي كذا وحدث لي كذا، كيف؟ الله أعطاك كل شيء ونزع منك أشياء بسيطة ولا تصبر. لذلك رجل حينما دخل في مجلس ووجد أحد يتكلم عما به من بلاء ومرض ومشاكل، قال عجبا لك، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ترى هذول الناس ما يرحمك، مهما كان متعاطفين معك لا يرحمك، الله هو الذي يرحمك، الله أرحم منك من رحمة أمك بك. أمك اللي أنت بس تشكي لها كل شيء، الله أرحم منك من رحمتها هي بك، فالله هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فاشكوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام مر عليه بلاء عظيم، فقد ابنه يوسف فترة طويلة وكان يحبه حبا شديدا، وقال صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان، فكان صابرا. لكن حينما كان يشكو ماذا كان يفعل؟ يشكو لمن؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فشكواه وبثه لحزنه كان إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا الصبر وهذه السنين الطويلة كان مآلها أن رجع يوسف إليه، فكان عاقبته خير في الدنيا وفي الآخرة. فيعقوب عليه السلام لم يترك الصبر أبدا، وحينما أراد أن يشكو شكى حاله إلى الرحيم الذي يرحمه، ولم يشكو حاله إلى البشر وإلى الناس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الأنبياء بلاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره فقد والديه، حينما بعث الناس رفضوه والناس لم يكونوا متقبلين لهذه الرسالة العظيمة التي أتى بها. هناك من كان يرمي عليه سل الجزور، من يضع الشوك أمام بيته، من يرمي بالقمامة في داره، فكان بلاء وكان استحقار منهم، وهو أعظم الناس شرفا، ومع ذلك كان يصبر ويصبر في سبيل الله، يريد أن يبلغ هذه الرسالة، ولم يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقابل الناس ويدعوهم وهو يعلم أنهم قد يؤذوه، لكنه صبر في سبيل الله. وهذا أعظم أنواع الصبر، أنك تصبر في سبيل الله، أنك تصبر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولنشر هذا الدين، أعظم أنواع الصبر. حتى أنه ذهب إلى الطائف لعله يجد آذان صاغية هناك، لعل هناك من يسلم ومن يؤوه ويساندوه وينصروه، فأرسل الصبيان والغلمان يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر، صبر على هذا كله. حتى حينما أتى جبريل قال معي ملك الجبال، لو أردت أطبق عليهم الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا. صبر، لم ينتقم لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، لم ينتقم لنفسه أبدا وكان صابرا، مر عليه مثل ما يمر على جميع الناس الفقر والجوع، كان يجوع صلى الله عليه وسلم، فقد أبناءه في حياته، فقد أبناءه، كل ما يمر بالإنسان مر به صلى الله عليه وسلم من بلاءات ومن مصائب. فلذلك هو مثالنا في الصبر، هو مثالنا في الصبر. الدنيا أيام وساعات وتنقضي، فمن صبر فعاقبته خير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن يعينك الله سبحانه وتعالى ويفتح عليك الأبواب الأخرى، وفي الآخرة جنة عرضها السموات والأرض. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله سيوفيك هذه الأجور العظيمة يوم القيامة التي ستحتاجها يوم القيامة. فالأجر ممن؟ من الكريم سبحانه وتعالى. الدنيا عمل، بالصبر تكون قد أحسنت العمل وتجازى بخير الجزاء وهي الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى والأجور العظيمة والدرجات العالية التي تحصل عليها بهذا الصبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. ففي الدنيا مصائب كثيرة وفي الدنيا مشاكل كثيرة، بالصبر تنال منزلة رفيعة، فأسأل الله يجعلنا من الصابرين. فلندعو الله بهذا الدعاء كثيرا أن يجعلنا من الصابرين، ممن يصبرون على أقدار الله ويصبرون عن المعاصي ويصبرون على الطاعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.